فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مبشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء